السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيح: تحت باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. قال: حدثني عقبة بن مكرم، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن مرزوق، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم الراكب على الماشي، الراكب متعالي فالماشي أقل، فيسلم الماشي على القاعد والقليل على الكثير. قال: باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه، وعبد الله بن أبي طلحة الذي جاء نتيجة حمل أم سليم من أبي طلحة، لما مات ابن لها تجملت لأبي طلحة وأصابها وقالت: إن ابنك قد استراح، إلى آخره. حملت هذه الليلة بعبد الله بن أبي طلحة. قال أبو طلحة: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات، يعني مجالس الطرقات، اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، فقعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، يعني إذا كان ولا بد، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام، كذا في هذا الطريق حسن الكلام، رد البصر ورد السلام، في رواية كف الأذى. قال: حدثنا سويد بن سعيد، والسويد بن سعيد هذا متكلم فيه، فإن انفرد بشيء يتوقف فيه. وقد ورد عن ابن معين أنه قال: لو أن لي سيفا ورمحا لغزوت سويدا. حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا زيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزيد عن الحديث السابق كف الأذى. وقد جمع بعض العلماء فاصل به إلى 10 حقوق، وهذا ينبني على جمع طرق الأحاديث التي وردت في بيان حق الطريق. فإذا أردنا أن نبحث في فقه مسألة علينا أن نجمع الطرق الواردة أو الأحاديث الواردة في الباب، ومن ثم ننشئ الحكم بناء على هذه الأحاديث، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.